الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. من هو القائل؟ حذف القائل وبني الفعل لما لم يسمى فاعله. وفي هذا نكتة، وهي أنه بلغ من السوء أن يرد الحق لكراهته لا لكراهية القائل. مهما كان القائل سيرد الحق. بعض الناس قد يرد الحق وتلتمس له، تقول لعله كره الذي قال له فرد عنادا له. لكن حذف هنا القائل ليدل على أنه ما رد الحق إلا لكراهيته الحق. وما السبب؟ قال: ربي أخذته العزة بالإثم. العزة قد تكون محمودة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، هذه محمودة، وقد تكون مذمومة، وهي في هذا السياق للذم. فما معنى العزة هنا؟ العزة هي الحمية والترفع، تكبر عن الحق. يأخذه هذا الأمر من ترفع وتكبر على أن يرد الحق. وإذا قيل له اتق الله، وقد جاء في الحديث أن أفضل كلمة لا إله إلا الله، وأخبث كلمة أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. شوف، هذه أخبث كلمة عند الله. كم تسمعها اليوم من الناس؟ ها؟ بلغتنا يقول ما سيبك، ما لك دخل، خلك في شغلك. هذه من أخبث الكلمات. الإنسان يقول لك اتق الله، أمرك بمنكر، أمرك بعيب، اتق الله، كلمة عظيمة. لكن هذا الرجل جمع بين فعل المعاصي والتكبر على الناصحين، وهذا أسوأ ما يكون. بعضهم لا يفعل المعصية يتكبر، وبعضهم يفعل ولا يتكبر، هذا يتكبر ويفعل المعصية. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ما معنى أخذته العزة بالإثم؟ اختلف المفسرون على قولين، والخلاف في معنى الباء. ما معنى الباء؟ القول الأول: أخذته الحمية والترفع بسبب المعاصي والآثام التي اكتسبها. إذن ما سبب أنه ترفع عن الحق، فعل معاصي فعل معاصي فعل معاصي، ثم أصبح والعياذ بالله يتكبر على الحق. تقول له لا تزني، لا تشرب الخمر، يقول من قال لك أنه حرام وهذا كذا، وقد ينكر أيضا الدين والشرع. فسبب فعله المعاصي جعله يتكبر على اتباع الحق. الإنسان يظلم يظلم يظلم، تقول له اتق الله. الإنسان يزني يزني يزني، تقول له اتق الله. تجد أن هذه المعاصي قد تمنعه من اتباع الحق. ولكن انتبه من المعاصي، معاصي خطيرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان قد يعصي ثم ما يوفقه الله عز وجل لهداية. القول الثاني قالوا: الباء هنا بمعنى مع. إذن القول الأول قال الباء بمعنى باء السببية، بسبب. القول الثاني قالوا الباء بمعنى مع. فما المعنى؟ المعنى أنه أخذته الحمية مع الإثم، فهو ترفع وقال الإثم والحرام. إذن عكس الأول، الأول أنه ترفع بسبب الآثام اللي كان يفعلها، فما الذي منعه من اتباع الحق؟ آثام التي فعلها. القول الثاني، القول الثاني أنه ترفع ففعل الإثم بسبب الكبر الذي في رأسه، فهو أخذته الحمية مع الإثم فترفع عن الحق ثم فعل الإثم والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي بالمعاصي الموجبة للإثم. فحسبه جهنم، ما معنى حسبه؟ يعني تكفيه جزاء وعذابا. جهنم تكفيه جزاء المعاصي والتكبر ورد الحق. وإذا قال ربي تكفيه، فنسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب جهنم وشر عذاب جهنم. ما معنى جهنم؟ جهنم اسم من أسماء النار، واختلف العلماء هل هو عربي أو أعجمي. القول الأول أنه أعجمي، وهذا نسب لأكثر النحويين كما قال الرازي. ما الدليل أنه أعجمي؟ قالوا لأنه منع من الصرف، ما يجر جهنم، لن تجد جهنم في القرآن مجرورة حتى لو سبقها ما يقتضي الجر. ما الذي جعلها لا تنون لا تجر؟ إذن هي ممنوعة من الصرف. ما الذي منعها من الصرف؟ قالوا ما في إلا واحدة، أنها معرفة، جهنم علم، العلمية. ما هي العلة الثانية؟ قال ما في إلا العجمة، فمنعت من الصرف لأجل العلمية والعجمة، إذن هو أعجمي. القول الثاني قالوا جهنم اسم عربي، فما الذي معناه من الصرف؟ قالوا العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث، فجهنم اسم عربي لكن مؤنث، فمنع من الصرف لهاتين العلتين. إذا قلنا أنه عربي، فما أصل اشتقاقه؟ جهنم، هل هناك كلمة في اللغة جهنم؟ قالوا أصله من الجهمة أو الجهمة، جهم. إيش معنى الجهمة؟ يعني الظلمة. طيب والنون؟ قالوا هذه النون زائدة، النون في الصرف من حروف الزيادة، حروف سألتمونيها، فالنون زائدة للمبالغة في بعد قعرها. إذن جهنم مظلمة وبعيدة القعر. قال رؤبة: ركية جهنام، جهنام يقول بئر بعيدة القعر، فاستدلوا بهذا على أنها كلمة عربية. قال: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد قال ابن فارس هو الوطاء من كل شيء. تقول مهد السرير، عفوا تقول مهاد السرير، نعم تقول مهاد الصبي، الفراش اللي تحتك يسمى مهاد. إذن جهنم تكون لهم فراشا، بل وتكون لهم أيضا لحافا، قواش. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرها ونجينا وإياكم منها. لماذا نافق؟ لماذا يقول كلمة القول الطيب وهو يفعل المنكرات ويدعو للمنكرات. وبعد أن ذكر الله عز وجل المثال السيء القبيح الذي تحذر منه، ذكر سبحانه وتعالى المثل الحسن، وهذا لأن القرآن مثاني، يذكر الترغيب ويذكر الترهيب، قد يطيل في هذا، قد يبدأ بهذا لسبب، لكن ما أنت يذكر الترهيب إلا يذكر الترغيب. وهكذا ينبغي لنا في سيرنا إلى الله أن نتذكر دائما الرجاء والخوف، تخاف من فعل هذا المنافق من عذابه، وترجو رحمة الله. قال ربي ومن الناس من يشري نفسه. من هو هذا الذي من الناس؟ اختلفوا في من نزلت على أقوال. القول الأول قالوا نزلت في صهيب الرومي، روى الحاكم في مستدركه بسند صححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، أن صهيبا لما هاجر لحقه المشركون فنثل كنانته وأخرج 40 سهما وقال لا يصل أحد منكم إلي إلا أرميه بسهم، تأمل سيموت 40 منهم، ثم أضربكم بسيفي، ثم افعلوا بما شئتم، أو أخذتم مالي بمكة، فقالوا دلنا على مالك، فدلهم على ماله ورجع، اشترى نفسه وباع ماله، اشترى دينه وباع ماله. فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، أنت الفائز، إيش يعني مالك، فزت بدينك، نجوت من الجنة. ما الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمحله؟ ربي الذي أنزل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنيئا له، هنيئا لما تقدم شيء لوجه الله عز وجل، وهذا يدل على عظيم حبك لله. أي شيء ترى يؤخرك عن الله عز وجل قدمه، قدمه حتى تلقاه يوم القيامة وسيثني الله عليك ويحبك. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قالوا اصبر، الآيات السابقة نزلت في من؟ في من؟ في الأخنس ابن شريق. إذن هذه الآية نزلت في الأنصار والمهاجرين، هذا القول الثاني. قال إذا كانت هذيك نزلت في الكفار إذن هذه نزلت في المسلمين. القول الثالث، الآيات السابقة نزلت في من؟ في المنافقين الذين عابوا على أصحاب الرجيع، على خبيب ومن معه، إذن هذه نزلت في خبيب ومن معه من أصحاب الرجيع، باعوا أنفسهم واشترى الله، وقصة الرجيع مرت بنا قريبا. القول الرابع ما هو؟ عامة، أحسنت، قلنا الأقرب أن الآية السابقة عامة في كل منافق، وهذه عامة في كل مؤمن كما اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالعبرة بعموم اللفظ، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من كان بهذه الصورة فإن الله سيجزيه الجزاء العظيم، ومنهم صهيب رضي الله تعالى عنه. القول السادس، أولها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس في مغيري المنكر، الإنسان يقوم ويغير المنكر، هذا حرام، هذا لا يجوز، اتقوا الله. اليوم أين الذين يغيرون المنكر؟ صار الإنسان يا الله يصلح نفسه للأسف، وإذا رأى شيء غطى رأسه كأنه هو المجرم، وأسرع في مشيه كأنه ما يسمع. فهذا الذي ينتفض لله عز وجل كالأسد ويغير المنكر، هذا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لا سيقولون لي سيؤذوني، وهؤلاء الصحابة كم أوذوا في سبيل الله، كم طردوا من بلادهم، كم عذب صهيب في مكة، كان يعذب عذابا شديدا في مكة حتى فر بدينه، ثم لحقوه فباع ماله، ولي واحد منا ما يبغى يمس ماله بشيء ولا يمس جسده بشيء، وهذه مسؤولية عظيمة حقيقة، لكن أجرها كبير. أن تكون ممن ينكر منكر تمر وتنكر، إذا اعتدت مرة بعد المرة بعد الثلاث سيصبح الأمر عندك قد اعتدت عليه. أنكر المنكر، قل كلمة حق، اختر أسلوبا لطيفا، وابرئ نفسك عند الله. كلمة تقولها إيش سيقولون، ماذا سيفعلون؟ أقصاها أنهم يسبوك مثلا، ولا تقف بين يدي الله فيقول لك يا عبدي لما لم تقل في موضع كذا كذا وكذا، فتقول يا ربي خشيت الناس، فيقول الله إياي أحق أن تخشى، خشية الله ولا خشية هؤلاء. وكما قلت لك هي قوة قلب، إنسان يتعتاد مرة مرتين ثم الله يثبته، وإنسان يزيغ مرة مرتين ثم الله يزيغه، يصبح جبان ما يأمر معروف ولا ينهى عن منكر. أنت تفعلها مرة مرتين ثلاثة ثم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أو تتركها مرة ومرتين وثلاثة ثم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صلى الله عليه وسلم وإياكم على القيام بحق هذا الأمر. قال ربي عز وجل ومن الناس من يشري، إذا ما معنى يشري؟ ها؟ يبيع. الآن صهيب باع ولا اشترى؟ ها؟ صهيب اشترى ايش؟ اشترى دينه ونفسه وباع ماله. إذن هذا القول الأول. القول الأول أن معناها يشتري، ومن الناس من يشري، أي ومن الناس من يشتري، لأن صهيب ما باع، صهيب اشترى، اشترى نفسه ودفع ماله. القول الثاني أنها بمعنى يبيع، كقوله تعالى وشروه بثمن بخس، يعني باعوه، فالشراء من الأضداد يطلق في الشراء والبيع، وهذا يحمل على غير صهيب. إذا قلنا أصحاب الرجيع ونحوهم فهم باعوا أنفسهم واشترى من؟ واشترى الله. إذن إذا قلت أنها نزلت في صهيب فصهيب اشترى نفسه وباع ماله، وإذا قلت نزلت في غيره كأصحاب الرجيع قلت أصحاب الرجيع باعوا أنفسهم واشترى الله. قال ابتغاء مرضات الله، ابتغاء يعني طلب، ومرضات الله أي عنهم، والله رؤوف بالعباد. الرأفة قلنا هي أرق الرحمة، فهنيئا لك، ستجد ألطف الرحمة وأرق الرحمة يعاملك الله بها سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. والله يعني من منا لا يريد رحمة الله، فضلا أن يصل لي أن يعامله الله برأفته ويجعله من عباده. إذن كيف أصل أن يعاملني الله برأفته ويجعلني من عباده؟ قل كلمة الحق، قدم الدنيا لأجل الدين، وفز برحمة رب العالمين. يقول أحد المفسرين ومن رأفته أنك تبيع نفسك التي هي ملكه ويرحمك. الآن هي نفسك ملكك؟ لا، هي ملك الله، ومع ذلك تبيعها على الله وهي ملكه ويعاملك بواسع رحمته. أي رأفة أعظم منها؟ تخيل إنسان تعطيه ماله ويكرمك أكرم كرام، هو ماله، فما أعظم هذا لو كانوا يعقلون. كم نحن بحاجة لهذه التربويات العظيمة من الإيمانيات القرآنية حتى تتحرك قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى رب البرية. والله تعالى أعلى وأعلم.